وقلن قولا معروفا والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والحافظين فروجهم والحافظين

وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا ودعا أذاهم ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله صدق الله العظيم.